حديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح ام لا؟ ثبت رواه احمد بن جيد، معناه ان تقرب بالذباب الى الصنم فدخل به النار، او اذا تقرب بالذباب او بالدجاجه او بالذبيحه او بالدراهم الى الاصنام او الى غيرها من المعبودات من دون الله صار شركا بالله عز وجل. هذا فيه حذر من الشرك، ضرب به النبي المثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك وانحر، وقل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له، فليقل لغير الله وان كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. فيجب على المؤمن ان يطهر نفسه وعقيدته من سائر انواع الشرك، ومنها دخل لغير الله. نعم، الحديث لا ان الله من ذبح لغير الله. نعم.